تعريف الشيخ على قلب السحر وغلبة المسلم. نعم. حديث رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل المسلم ومن طريق خالد العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد. قال الحافظ الذهبي في الإزار رواه عمرو بن علي بالوضع كبده الدار قطني. وقال ابن حبان كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس. وفي الفائدة قال الحافظ الإصابة في ترجمة جندب بن كعب. أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن القانع والحسن بن سفيان من الخير عن الحسن عن جندب الخير عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكعب. قلت وهكذا ذكر الحديث في ترجمة جندب بن كعب في أسد الغابر في أسد الغابر. نعم اختلف فيه قيل جندب بن عبد الله البجلي وقيل جندب خير الأسدي وقيل جندب بن كعب والأحاديث هي ضعف مرفوعة وإنما الراجح وقفه. نعم على جندب الخير. نعم مثل البحثان كذا. نعم على الشيخ الأكبر مثل الذي أخصنا ومن ذبح على أهل القبور وسأل الله العافية. لعن الله من ذبح لغير الله. يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسبوق سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانكر. فذبح به الصلاه من صلى لغير الله او ذبح لغير الله كلاهما كافر نسال الله. نعم وقد روي من طرق متعدده. نعم ذكر بعضها البخاري في تاريخه في ترجمه جند بن كعب من طريق خالد بن حدى عن ابي عثمان النهدي. فقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه لم يسمع خالد بن ابي عثمان كما في تهذيب التهذيب من طريق عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان الاحول عن ابي وهو ابن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان الاحول وهو ابن ابي سليمان عن أبي عثمان وهذا سند صحيح والقصة مشهورة. فرحم الله جندب بن كعب وجزاه خيرا. نعم شرط على رأي الشافعي أن السحر ليس كفرا في ذاته على حسب عمل صاحبه وهذا الصحيح من حيث المعنى إذا عرف يعني إذا ثبت هذا وإلا في الأصل أنه كعب هذا في الأصل مثل ما قال جل وعلا فلما ألقوا سحروا عين الناس فاستغربوا الأصل فيه أنه يقتل وأنه كافر هذا هو الأصل إلا إذا عرف بطرق ثابتة بطريق الثقات أنه ليس مما يتعاطى عبادة الجن. وقال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء وقال الإمام أبو بكر بن خلال أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جنده مشتملا على سيفه فقتله فقال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفص على سحره يكون شركا والله أعلم. قصر حتى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال وأما في السحرة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا ويخلو الإنسان حمارا والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقعة والكلمات معينة. فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر أنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه ولقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة بإتيانها باب وتعلمها السحر. قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محذور. اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق حديث السابق كنت صف بين أخي بن سعيد وأبو إسحاق يقول المعلم كنت صف أخي بن سعيد وهو القطان لم يسمع من أبي إسحاق فإنما يروي عنه بواسط زهير بن معاوية أو غيره. ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أنت الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة وهذا الكلام فيه نظر لوجوه أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفه من المعتزلة يمنعون هذا وإن على أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيعا لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. صدقه معلم فيعلم نعم صدقه نعم صالح أنت عندك كذلك نعم معلم عليك في كريم يقول الذي في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والذي في السنن عن أبي داود والترمذي مع التحفه وابن ماجه من حديث أبي هريرة واللفظ للترمذي من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم وعن أبي تميمة الهديني عن أبي هريرة إلى أن قال الترمذي وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد قال حافظ في تهذيب التهذيب قال البخاري في التاريخ الصغير لا نعلم له أي لأبي تميمة سماعا عن أبي هريرة. وقولي وفي السنن من عقد وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. وفي السنن من عقد عتبة ونبذ فيها فقد سحر. وقوله ولا محذور اتفق المحققون على ذلك كيف لا يكون محذورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء واكثرهم وأن نصوصهم على ذلك. ثم إفراده علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العلماء على مدح العالمين العلم الشرعي ولم قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه لأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد لأن أعظم معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوفر على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. بكل حال هذا الذي قاله الرازي طلب النحت باطل، فتعلم السحر وتعليمه من المنكرات ومن الشرك، لأن تعلمه وتعليمه لا يكون بكفر نعوذ بالله. ولهذا حرمه أهل العلم وبينوا أنه من المحرمات الشركية، ونص الله في كتابه على هذا في قوله: وما يعلمني أحد حتى يقول إنما فتنة فلا تكفر. ثم قوله أنه يتوصل به إلى تغيير الأعيان أيضا غلط، وإنما يحصل به التخييل والأذى والضرر، أما الأعيان فلا يوصل إلى ذلك، وإنما يخيل هذا لهذا وهذا لهذا ما يستوشع صورته وينفره من صاحبه، مما قال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا على الناس استغربوهم، ويخيل الإنسان أنها تسعى ويحصل به تخييل ويحصل به ضرر، كما قال: وما هم بضارين بها إلا بإذن الله. أما قلب الأعيان فلا، هذا باطل جهل كبير. نعم نعم. لا غلط منه، غلط حق عليه إن شاء الله، غلط يجب أن أدبعه. نعم. يقول هذا الحديث ولا؟ نعم. الساحر يقول هذا الحديث. نعم. يقول الساحر إيش؟ يقول إيش؟ الساحر تعيش. نعم. يقال إن تحمله جن يعني، مو من نفسه. نعم. مثل ما قالوا يشترق السمع فكان بعضهم فوق بعض من غير مماسة حتى يصلوا إلى سماع الدنيا ويتلقوا ما يقال هناك، كما قال جل وعلا: وأنا لمست عن الجن وأنا لمست السماء فوجدناها بليت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. والله جعل فالله سبحانه أعطاهم أشياء من القوة وأعطاهم أشياء من الحركة السريعة لحكمة البالغة سبحانه وتعالى، مثل ما أعطى الملائكة ينزل الملائكة من السماء ويصعد في لحظات. نعم. نعم. هذا يقال، يقول الذين يتعاطون أخبارهم يقال أنهم قد يحملون إلى عرفات وقد يحملون إلى محلات بعيدة، صلى الله عليه وسلم ذكر في تقييمه وغيره. نعم. نعم. تقوم علاج السحر بالسحر لا لا الصواب لا يجوز، يعالج بالقران والادويه المباحه لا بالسحر، لان تعاطي السحر فيه اكبر، لان عباده لغير الله. نعم. نعم. ولو كان مخدما. نعم. نعم. لا يشتري اكبر ولا يتعاطي السحر. نعم. ثم قد ذكر ابو عبد الله الرازي ان انواع السحر ثمانيه: الأول سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا من عمل عمل جندب وترى ساحر هل يقال يجوز أو يقال ينظر لولي الأمر؟ لكن هذا محل اجتهاد، إذا كان يخشى أن ولي الأمر لا يأذن له وأراد يبطل كيده وينصر الحق هذا مثل ما فعل جندب طيب، أما إذا كان يرجو في ولي الأمر أنه يرافقه أنه يعينه على هذا الشيء فلا بأس، لا يختلف بحسب قوة الرجل في إيمانه ونشاطه وإحتدامه، فإن استأذن لئلا يضر نفسه فلا بأس، وإن أقدم ولو يبالي مثل ما أقدم الولي فلا بأس، لأنه من باب نصر الحق. لكن قائلة في هذا أن هذه الأمور لا يقدم عليها إلا بإذن والد الأمور حتى لا يقع نفسه حتى لا يضر نفسه، لكن لو كان ولي الأمر ولي الأمر يعلم أنه مفسد وأنه لا يبالي وقدم نفسه ليبين للناس الباطل ولا يبالي لو سجن أو ضرب هذا يؤجر على ذلك. نعم. الله أكبر. والله قلت أنا مفسد. نعم. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: الأول سحر الكذابين والشعر والكشجانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبع في متحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبتلا بمقالتهم ومعدا لمذهبهم وقد استقصى في كتاب السر المكتوب في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه كما ذكرها القاضي في اللتان وغيره ويقال إنه تاب منه وقيل بل سنده على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المضمون به إلا أنه ذكر فيه طريقه في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به ما يلبسونه عند العبادة وما يلبسونه وما يتمسكون به قال النوع الثاني وهذا مثل ما أشاره هذا من أكبر أنواع الكفر والضلال عبادة الشمس والنجوم على طريقة الصابعة الملاحدة سمه سحرا لأنهم يزعمون أنه يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا في عبادتهم لهذه الكواكب والسحر عبارة عن ملطخ وخفي سره فسمي السحر سحرا لأنه شيء يخفى ولا يظهر للناس ويقال السحر سحر لأنه في آخر الليل والذي السحر لأنه في داخل الجسم المقصود أن هذا من أنواع الكفر الضلال والضلال التي يخفى سرها عند أهلها ومن ليس له بصيرة بها فيقال السحر من أجل هذا الوجه لأنه شيء يخفى ولا يعرف فلهذا قيل السحر المقصود من هذا كله دلالة على نوع من أنواع كفر أولئك وضلالهم. نعم. قال النوع الثاني شر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نهر قال وكما أجمعت الأطباء على نهر المعروف عن النظر إلى الأشياء الكمر النوع الثاني نعم سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نهر قال وكما أجمعت الأطباء على نهي المبعوث عن النظر إلى الأشياء الحمر يصح الجسر سمي جسرا لأنه مطروح على هيئة الجسر قد يكون جذع قد يكون خشبة قد يكون حديدة مبلغ الجسر فإذا كان مطروح على الأرض مشى عليه بسهولة لأنه طاح ما طاح إلا على الأرض ما يضره لكن لو كان مطروحا موضوعا على ماء على نهر أو على طريق إذا سقط خاف الموت توهم ما استطاع يمشي عليه الوهم يخاف يطيح لا شك ان هذا الله هو معروف الجيله اطول اسمها جسم نعم لان قد يكون جدعان وقد يكون خشبه وقد يكون حديده يكون غير ذلك نعم والمصنوع الى الاشياء القويه اللمعان او الدوران وما ذات الا لان النفوس خلقت مطيعه للاوهام قال وقد اتفق العقلاء على ان الاصابه بالعين حق وله ان يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين قال فاذا عرفت هذا فنقول ولو كان شيء سابق القدر

فهي متعلقة بالله وإيمانها قوي ولها أثار عظيمة في كل أعمالها، في صلاتها وصومها وجهادها وذكرها وقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من النشاط القوي، نتج عن قوة الإيمان وشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والميل إلى السمع لا إلى الأرض. بما تصرف من أمر ونهي وغير ذلك. هذا في الكلام شيء يتعلق بالكلام. نعم إذا كان يعني لو كان شيء سبق القدر سبق فلان، يعني ما يدل الحديث على أنه القدر لا يسبق وجهه، يدل على ما نشي يسبق القدر، حتى العين ما تسبق القدر، كل شيء بقدر حتى ما يقع من العين وهي النظرة اللي يسمون الناس النظرة. نعم كل شيء بقدر حتى العين، لكن يدل على أن العين لها أثر عظيم وأنها تقع أنها حق. لكنها لا تقاس القدر. نعم نعم وما هم بضابنا بمها إلا بإذن الله، وكما أن السحر لا يقع إلا بإذنه فهكذا العين بإذنه الكوني قدري. نعم نعم. قال ابن الثالث من السحر إشباعاً من الأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة، وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال واتصال النفوس واتصال النفوس الناطقة بها أسفل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقي والدهن من الرقى والدهن والتجريب. ده القانون ولا هو؟ لا نعم ده القانون الدهن التدخين. نعم باللام دخل. نعم باللام بالنون الألف واللام والدال والقاف. نعم والدق شنو جاء من الرقى والدخن. لا الخاء نون ولا لام؟ نعم نون دخن. هذا تدخين هذا من عمل رب الجن، هذا من عملهم مستخدمين الجن يدخنون لهم تدخينات خاصة ويلقاون قراءة وينشر النفاثات في الأرض. نعم عليهم خبيثة. نعم في نسخة اللام ما نعرف الدخل ما نعرف هذا الدخل ما معروف بالنون أظهر الألف واللام والغين. أما إذا حط نسخة يحط نسخة اللي عنده دخل يحط نسخة الدخل إذا بالخاء والنون عندنا ألف واللام يحط نسخة الدخل. نعم وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة. شعبذة الماء عنده؟ نعم عندهم الماء يقال شعبذة وشعبذة. نعم نعم قلت ان هذا اسهل صعب وايسر لانهم في الارض كلهم هم الجن جميعا هذا شيء يظهرونه والحقيقة هم عبادتهم لهم ودعاهم إياهم ونحو ذلك مما يجعلهم يتصلون بهم. لأن الجن يخدمون من دعاهم وعبدهم، وأنه كان يرجعون من رجال الجن فزادوه رهقا. نعم صلى الله عليه وسلم. وإنه الرابع من السر الذخيرات والأخذ بالعين والأخذ بالعيون والشعبذة يسمونها المبردة يقال جل وعلا ولما ألقوا سحروا إلى الناس واسترهبوهم، يعني جعلوا أشياء تجعل المنظور غير الحقيقة، يسحروا العين حتى ترى ما ليس هو الحقيقة، ترى العين كأنها حمار، العين الإنسان كأنه حمار أو كأنه غلب أو كأنه كذا يلبش عليه، وهكذا ترى الزوجة زوجها في صورة أخرى تنفر منه، ترى الزوج زوجة في صورة أخرى ينفر منها في رأي عينه وهي هي على حالها، يعني مثل ما قال في قصة فرعون والسحرة فلم أغسحوا فلأت أخرى بمخير من سيئة ولا تسحر في حبارهم وعصيهم. نعم ومبناه على أن البصر قد يطلق ويشتغل بالشيء المعين دون غيره ألا ترى بشهادة الحاضر يظهر عمل شيء يذهب أذهان الناظرين به ويقض عيونه إليه حتى إذا استقرأه الشيء بذلك الشيء بالتحديث ونحوه عمل شيء آخر عمل شيء آخر. وهكذا الآن السحارة في المجامع الباطلة والمجامع التي يخدعون بها الناس يظهر لهم أنه يخرج من فمه بيضا أو دجاج صغار أو أشياء أخرى ويظهر لهم أنه يطعن نفسه وأنه لا يموت وأنه يظهر في الدم وأن كذا وأن كذا وكله تخييل ما لا حقيقة كله مثل ما قال سبحانه يخيل من المسيح أنها تسعى. نعم الله. نعم عمل شيء أو عمل شيئا لا مصوب عمل أنت مرفوع عمل نعم عمل شيئا نعم عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يسلب الخواطر إلى حد ما يريد أن يعمل ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون بكل ما يفعل قال كلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد قال وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر تفيد وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن مثل أن يدرس وكلما كانت الأحوال وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر تزيد تفيد نعم تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشاهد في موضع مضيء جدا أو مضيء فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها وحالة هذه قلت وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبدة ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. كفر هذا لا كفر عليه قال العلماء انه يقتل صاحب كفر لانه في الباطن انما صار اليه لعباده الشياطين وشرك لعبادته لهم وكفر لانه جحد الحق وانكر الحق وستره ولانه يضر الناس ضررا كبيرا فلا تقبل توبته في الظاهر يعني اما فيما بينه وبين الله تقبل اذا صح اذا صدق لكن في الظاهر لا يقبل لراحة الناس من شره ومكره الله الله لا قلت وقد قال بعض المفسرين النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات مركبة على النساء الهندسية كفارس على فرس في يده فوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالفوق من غير أن يمسه أحد ومن الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة مبهاكية حتى يصدرها ضاحكة وباكية سمى هذا سحرا لأنه من الأشياء الخفية نزل من السحر الذي نزل فيه القرآن وهو انواع الكفر، لا، سماه سحرا من باب انه اعمال خفيه. ولهذا ذكر فرما الالات التي تنطق مثل خراش الساعه وما اشباه الميزان، لم جاء وقته خرشت وربت وما اشبه ذلك، مثل هذا البخل ايضا، كذلك الصور الضاحكه والناطقه في الات مثل موجوده الان بين الناس، هذا يدل على ان هذا من دهر قديم، والمؤلف من اعيان المئه السادسه، وهو الان اكثر من 800 سنه. فالمقصود ان هذه امور قديمه عند الروم وعند غير الروم، صناعات عجيبه اخترعوها، ولكن ظهرت الان اكثر من كما كان عند احد المؤلف، ظهرت الان في الالات التي احدثوها الان في الاذاعات التلفاز وغير ذلك، مكبر الصوت وغير هذه الاشياء من الاشياء الخفيه التي درسوها واتقنوا صنعتها وحصل بها نفع للناس، كانت تسمى سحرا لخفائها، والان كانت امورا ظاهره معروف. نعم. إذا قال فهذه الوجوه من لطيف والتقايد، قال وكان شرح سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يا مما قال عبر المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فنخيل إلى الرازي أنها تسعى بخيالها. قال الرازي ومن هذا القبيل تقدير صندوق الساعات ويندرج من هذا الباب، ومن هذا الباب تقدير صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت ومن هذا القبيل، وهو كما قال سمى سحرا من باب خفية على بعض الناس، ولكن من عرف أسبابها لم تكن عنده خفية. نعم. جر الأثقال بالآلات الخفيفة، هذا شيء معروف الآن، كلها الأمور كانت قليلة ذاك الوقت ولكنها برزت بين الناس. نعم. الله المستعان. قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامة بما يرونه إياه من الأنوار كقضية إمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار حق فتية للكنيسة وإشعال ذلك القناديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، ولكنهم يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء، على الجهلة الأغبياء من متعبد القرآنية الذين يرون جواز وضع الأحاديث من متعبد، وفيهم شبه، وفيهم شبه في هؤلاء النصارى، شبه من متعبد الكرامية أتباع محمد بن كرام. نعم. وفيهم شبه على الجهالة، مثل على الجهالة شيء اشبه شبهة من باب التشبيه يعني. نعم. على الجهالة الأغبياء من متعبد القرآنية الذين هذا شبه على غرض شبههم من الجهالة، شبههم بالجهالة، فيهم شبههم بالجهالة بدل على بالجهالة. نعم. كله منه على. نعم. منذر عنه شبهة منقر عندهم. نعم. منقر لا أقرأ منها شبه، لعل شبههم بالجهالة. وفيهم شبه بالجهالة الأرضياء من متعبد القرآنية الكرامي أتباع محمد بن كرام. نعم. شاكر عنه. الذي يرون الجواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيذكرون في رداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وقوله معنى أن النصارى يتبعوا على عامتهم ويفعلوا عند القمامة من أنوارهم يقولون أنها من أنوار عيسى أو من أنوار مريم وكذا حتى يجمعوا العامة هم بهذا العمل الخبيث يشبهون الكرامية الذين قالوا نضع حديث في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضل القرآن لأجل نجمع الناس على الخير ندعوهم على الخير فهم شبهوا يعني لهم شبهة في هذا مثل ما فعل النصارى والعراقي بهذا وجوز الوضع على الترهيب قول كرام في الترهيب. نعم صلى الله عليه وسلم. وقول حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يجد النار. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الركبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين سمع طائر حالا في كرامة كرامة على يد المحضر قوم بصوت الضم. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الركبان وهو أنه سمع صوت طير طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور توكله فتذهب فتلقي في وقته من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الغائب إلى فعمد هذا الغائب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أدور فإذا دخلت الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعته ابتلاها وزعم أنها على قبل بعض صالحهم وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصنعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة. هذا كل من تشبيهة النصارى كذبهم وحيلهم ومكرهم إن شاء الله هذه أمثلة من أمثلة مكر دعاة الباطل صلى الله عليه وسلم. قال الرازي وأنه الشاذ من السحر قد استعانت بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانة. قال وأعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد والذي يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحير على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أعوان له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات ويقصون بهذا يوم الناس من الأولياء والصالحين حتى يعطيهم الناس المال حتى يكرموهم ويعظموهم وهم يستعملون أشياء من ما خلق الله من لأن هناك أشياء من النباتات وأشباهها إذا جعلها حول الإنسان نومت الإنسان خدرته فيأخذونها ويجعلونها حول الحيات فإذا جعلوا حول الحيات خدرت الحيات صار يأخذها ويتلعب بها لأنها خدرت ما فيها ما بعد ما فيها ما بقي لها حراك يقول هذا ولي من أولياء الله ولهذا طاعة الحية فيلعبون على الناس بهذه الأشياء نسأل الله. يقول ومحمد بن كرام كشداد إمام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك بس العبادة رمية عبادة فإن الله جل وعلا فوق العرش جاء به القرآن

الشرط الثاني يكون أن تكون رؤية بلسان معروف المعنى. أما إذا كان بلغات غير معروفة يمنع الراقي إلا إذا كان يرقي مثله وتعرف الرقية بلغتهم بتفسيرها وشرحها تعرف أنها سليمة. فإذا رقى بها لأن هذه لغته وعرف بترجمتها أنها لا بأس بها فلا بأس. الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية وهذه الأدوية سبب لا مستقلة، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، إنما هي أسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلب بها المنفعة سبحانه وتعالى. هو الشافي جل وعلا هو المعافي سبحانه وتعالى، وإنما الرقية والأدوية وما يقوله الطبيب كل ذلك أسباب. نعم نعم ولو وردت لكن دعاء معروف كلام طيب. نعم الله ما تبعت به اكيد العلمه ليس وصيه بشره في دينه او من الكلمات التي تقع على يدل على انه على كلها من جهه الاشاعره او من بعض الصفات التي غالب على الناس ويدل على كلها وان هذا كلام سكت يدل على قله البصيره. نعم قال النوع السابع من السحر الثاني تعليق القلب وان يدعي الساحر. السابع التعليق للقلب تعليق وهو ان يدعي الساحر انه عرف الاسم الاعظم وان الجن يطيعونه وينقادون له في كثير في اكثر الامور، فاذا اتفقا يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد انه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافه، فاذا حصل الخوف ضعفه القوه الحساسه فحينئذ يتمكن الساحر ان يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبله وانما يعود على الضعفاء العقول من بني ادم، وفي علم الدراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان النبيل حالقا في علم الفراسة عرف من ينقاه له من الناس من غيره. وهذا واقع في وهان العرابين يخدمون الجن ويعبدونهم ويستعين بهم على الإنس في أشياء كثيرة مما قد يقع من الخبل والجنون وغير ذلك نسأل الله العافية. نعم واما الفراسه ما امرها معروف الناس الاذكياء يعرفون اذا خاطبوا الرجل او المراه خالفوا الذكي من الغبي الحازم من غيره هذا يعرفه الناس ليس بذكي. نعم يعرف الناس من مكالماتهم ومن اختبارهم يعرف الذكي والبطن ويعرف الجليل ويعرف الغبي هذا يعرف يعرفه الناس. نعم النوع الثاني من السحر السعي بالنميمة والتقليد نقل التعليق تفسير الرازي والتقليد بالقلب يمكن النميمة مثل ما ذكرها الشيخ محمد في كتاب التوحيد الأمر بكم العظم النميمة تقالت بين الناس وأنها تفسد بين الناس أحوالهم وعقولهم، ولهذا قال ابن أبي كثير رحمه الله بما رواه يرسل النمام والكذاب في الساعة أكثر مما يرسل السحر في الساعة، لأن النمامين يغيرون القلوب يوقعون الشحنة بين الناس فلهذا تفسد القلوب بين الناس وتقع الشحنة بينهم. هذا إذا جاء ينقل يقول قال فيكم فلان كذا وقال فيكم قبيلة فلانية كذا يقول لكم بخلاء وأنكم جبناء وأنكم ثم إذا بالآخرين يقول لهم مثل ذلك تشتد العداوة الشحنة بين الناس بهذه النميمة. ولا يسمى بعضهم سحرا بما لأنها تؤثر في القلوب تؤثر بهذه العبارات وهذه الألفاظ كما يؤثر السحر في قلب المسحور تؤثر النميمة والكذب في أنفس الناس حتى تقع الشحنة والعداوة ربما وقع القتال بعد ذلك والفتنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام نسأل الله العافية. السعي بالنميمة والتقريب من لا التضريب يعني الضرب يعني قد يكون الضرب شيء الأمور التي يزعمون بها أنهم يعرفون أشياء من الغيب وفي الحقيقة إنما هو تخيل على الناس، وإلا فهم جعلوا هذه علامة بينهم وبين الجن يشاورونهم ويسألونهم، يسمونها ضرب العصا الحصى، هذا يفعله الرمالون، يفعله كثير من السحرة، تخيل لا حقيقة له، وإنما تلبيس على الناس، وإلا فهم إنما يفعلون هذا لشيء بينهم وبين شياطين الجن الذين يعبدونهم ويستعينون بهم على إضرار الناس. وقد يكون التقريب بين الناس يعني، لكن بعيد هذا، لأن النميمة تقرب، النميمة تبعد، النميمة تقرب. نعم، التقريب على باب الضرب. نعم، بمعنى الإغراء والضرب. نعم، بمعنى الإغراء. نعم، الإغراء، الإغراء التضريب، هو التضريب بالظالم، بالظالم. نعم، لا تغريب، تغريب قرب يغادر تغريب مو من الإغراء. نعم، نعم. السعي بالنميمة والتقريب من وجوه الخفيفة اللطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتزييق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس واختلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من يميم خيرا، أو يكون على وجه التحذير والتفريق بين جنوع الكفر، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحر خدعة، وكما قال معين بن مسعود رضي الله عنه، وكما فعل معين بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، جاء إلى هؤلاء كلما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لام بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يخدو على مثل هذا الذكاء دون البصيرة النابغة، وإنما يخدو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة، والله المستعان. هذا ليس من السحر، ولكن مثل ما تقدم لما كان يؤثر أثر السحر ويوجب الفرقة عدة في السحر. والمؤلف مثل ما قال المؤلف، النميمة إذا أطلقت هي التي تفرق بين الناس تسبب الشحنة والعداوة، أما النميمة التي للإصلاح وتفريق جموع الكفار هذه ليست نميمة في الحقيقة، ولكنها إصلاح بين الناس وجهاد وخدعة لأعداء الله. فالذي يتوسط بين الناس بالإصلاح ويقول لهم كلام طيب ليس بذماء وليس بكذاب، ولهذا فيما رواه مسلم في الصحيح، بل رواه الشيخان عن ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الا يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وفي روايه مسلم لم اسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، هذه الثلاث لا بأس فيها بالكذب. يكذب بين الناس للإصلاح، مثل قبيلتان متنازعتان أو أسرتان متنازعتان متشاحنتان، فيأتي هؤلاء ويقول أنا أجيكم من أهلان قد أثنوا عليكم خيرا ومدحوكم وقالوا إنهم آسفون ما يرضون بالشحنة بينكم وبينهم ولا يحبون ذلك، وأنهم يودون الصلح بينكم وبينهم ويودون إزالة هذه الأمور التي سببت الفرقة بينكم، فيشكرون على ما ذكر ويقول نحن نحب ذلك أيضا، ثم يروح الآخرين ويقول كذا وكذا، ثم يلام بينهم ويصلح بينهم. هذا ليس بكذا، هذا مصلح، والإصلاح بين الناس من أفضل القرى. وهذا نوع ليس بنميمة، هذا نوع إصلاح يسمى إصلاح. أما النوع اللي يسمى نميمة لكنها نميمة في الخير، هذه يطلق عليها خدعة، ما يطلق عليها نميمة، قال خدعه للمصلحة، مثل ما فعل معي بن مسعود يوم الأحزاب لما اتفقت قريظة مع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهد، نقضت الحرب العهد سعى بينهم معين بما يفسد حالهم ويفرقهم، فجاء إلى اليهود وقال إنهم إن هؤلاء طلبوا منكم ولكنهم دعون ولكنهم سوف يذهبون عنكم إلى بلادهم ويتركونكم مع محمد فيقتلكم محمد ويفعل ويفعل، وأنتم لا تجيبونهم إلى نقض العهد ولا تساعدونهم، فإن سوف تفعل كذا وسوف تفعل كذا، سوف يطلب منكم رهائن، إذا أخذوا الرهائن تركوكم وأنتم محمد يقعكم بينكم كذا وكذا. ثم جاء إلى قريش وقال إن اليهود لا يؤمنون ولا ينبغي اتفقوا معه، أنا لكم ناصح، فإن اليهود سوف ينقضون العهد وسوف يفعلون وسوف يفعلون، حتى فرق بينهم. نعم. ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في الأقسام السبع، وشرح أنواع وشرح أنواعه وأصنافه. قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في علم السحر لطالة مجالسها، لأن السحر باللغة عبارة عن ما رفض وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة وهي محل الغذاء. لكن لأنها خفية في داخل الجو لها سحر، محل الغذاء البعيد لها عمل آخر في جهة الهواء، فطلع إشارة تعلق عليها. وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وبطونه، كما قال أبو جهل: يوم بدر العتبة انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى: سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء. وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الأسفرائيلي من الشافعية، حيث قالوا إنه تمويه وتكييف. قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وابكنة وغير ذلك. قوله عليه السلام: إن من البيان لسحرا، يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله الطائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغ. قال: وهذا أصح. قال: لأنها تصور الباطل حتى توهم السامع أنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض فأقضي له الحديث. انتهى. معنى أنه حق، الحق يعني موجود، وحق أنه ضد الباطل، لأنه موجود، مو مجرد تخيل، السحر موجود. فالسحر قسمان: شيء تخيل ومسمى سحرا، وشيء له وجود يؤثر على الناس، كما قال جل وعلا: فيفرق النبي بين المرء وزوجه، فله وجود وله حقيقه وله اضرار. هذا مقصود. رحمه الله. نعم. هذا فيه خلاف مشهور، والأظهر أنه مو بالذنب بل للمدح إذا كان بالحق. ولهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأعطاهم البيان والبلاغ، العظيم في دار الدعوة، والمدح ليس للذم على صاحبه إذا كان بحق، أما إذا كان في ترويج الباطل فهو مذموم. ولهذا في الحديث الآخر إن الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتحلل بلسانه كما تحلل البقرة بلسانها، فإذا كان بيانه وتكلفه وتنطعه في نص الباطل فهذا مذموم بأي كلامك، وإذا كان بالبيان والبلاغة صار أشد ضررا وأعظم خطرا فيكون مذموما. أما البيان في إيضاح الحق والدعوة إليه ورد الباطل وكشف الشبه هذا مأمور. نعم. يعني من ظلم ومصلحة بأسباب يعني. نعم رواه الشيخان ابن عمر البخاري ومسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام حافظ بن كثير رحمه الله تعالى: فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبير رحمه الله تعالى في كتابه الإشراف على مدائن الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده، واختلفوا فيما يتعلق بالسحر المستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، من أصحاب أبي حنيفة من قال أن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه أو ليجتنبه فلا يكفر، من تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له وصف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب والتواتر السبع، وأنها تفعل ما يوجب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. وقال ابن هبير: هل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك وأحمد والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك بحق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. والصواب في هذه المسائل أن السحرة يقتل مطلقا لأنهم من المفسدين في الأرض، حتى ثبت سحرهم وفعلهم ما يتعاطاه السحرة وجب أن يقتلوا، سواء كان من طريق الدخيل الذي يجعل المرأة تقبض زوجها والزوج يقبض امرأته وغير ذلك مما يفعلون من التخيلات التي تغير الأحوال ويتسبب عليها البغضاء والمحبة والاجتماع والاكتراض. ولهذا كتب عمر إلى أمرائه أن يقتلوا كل ساحر وسحرة، وهكذا حصل رضي الله عنها قتلت جائزة لها سحرتها وقتلت بأمرها، وهكذا جندب ثبت عنه أنه قتل الساحر بين يدي الوليد. المقصود أن السحرة مفسدون في الأرض، فالواجب متى ثبت أنهم سحرة وجب قتلهم، أما تكفيرهم في مقال الشافعي رحمه الله ينظر في سحرهم إن كان من قبيل التقرب إلى غير الله وعبادة الشياطين أو اعتقاد أن غير الله صدره في هذا الكون وأنه يفعل ما يشاء هذا كفر أكبر ورد عن الإسلام. أما إن كان سحره بشيء آخر من أدوية أن يشربها أو يسقيها أو تدخينات ليس تعلق بالعبادات هذا ليس بكافر لكن يقتل لفساده في الأرض، نسأل الله العافية. نعم. وهل إذا تاب الساحر يقبل توبته؟ فقال مالك وأحمد وأبو حنيفة المشهور عنه: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: تقبل. وأما ساحر والصواب أنها لا تقبل ولا يستتاب بل يقتل مطلقا تخليص الناس من شره وفساده. نعم. وعسى أخر الكتاب عند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك وأحمد الشافعي لا يقتل عن قصة لبيد بن أعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تكبس. وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. ماذا هو الصواب؟ حكم حكم الرجل. ولهذا قتلت عفوة الجاهلية. نعم قتلت سحرتها. نعم لكن التفريق بين ساحر اهل الكتاب وساحر اهل الكتاب لانه مقر على دينهم بالجزيه ودينه كله كفر. هذا هو. ولان الرسول ما قتل اللبيد ولا فلهذا لم يقتل. لا راى هؤلاء الثلاثه انه لا يقتل اذا كان من اهل الذمه. واذا راى ولي الامر قتله لفساد الارض فهذا يرجع الى اجتهاد ولي الامر. أما الساحر يتعاطى الإسلام ويدعي الإسلام هم ويتعاطى السحر هذا يقتل عند الجمهور بغير استتابة. نعم نسأل الله العافية. نعم الحد يقتل على كل حال وين يقول لا يكفر. القصاص يقتل لأن قتل به. نعم بسم الله عليك تقريبا السحر ليس كفرا في ذاته. نعم السحر على هذا ليس كفرا في ذاته لأنه ترتب عليه في التفصيل. قد يكون كفرا في ذاته قد يكون لما يترتب من الفساد. فإذا كان سحره بالتقرب إلى الشياطين والجن بعبادتهم وبذبح لهم ونجزهم صار كفرا أكبر. ولهذا سماه الله كفرا. قال وما يعلم من أحد حتى يقول إنما هو فلا تكفر. فدل على أنه كفر إن شاء الله. ولكن الشياطين كفر يعلمون السحر إن شاء الله. هذا إذا وصفه وتبين أنه شيء يضر الناس لكن ليس بتقرب لغير الله وليس بكفر من الله ولا دعوى ما يوجب كفر. يرى أنهم يتصرفون بكون دون الله أو أنهم يغيرون أشياء بفعلهم هذا هو الكفر أكبر من جهة شرك الربوبية. وقال ابو بكر صلى اخبرنا ابو بكر بن رضي قال ترى علي ابي عبد الله احمد بن حنبل. وقال ابو بكر صلى اخبرنا ابو بكر بن رضي قال ترى علي ابي عبد الله قرئ على أبي عبد الله وعن أحمد بن حنبل. نعم عمرو بن هارون قرأ على أبي عبد الله أحمد بن حنبل عمرو بن هارون وعمر بن هارون البلخي. نعم عمر بن هارون قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر هذا الطاهر عمر فاعل قرأ قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون هو قال لا عمر عمر بن هارون. نعم قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرت امرأة من اليهود فلم يقتلها. صواب سحره نبي أما اليهودية هذا آية السمع. سمت الشاة. نعم نعم نعم الواتع عن الزهري. نعم وقد مضى لكم الخزي عن مالك. نعم السم يسمى من السحر. نعم السم لا السم لا موسى السم الاشياء الضاره نعم. وقد نقل القرطبي عن ذلك رحمه الله تعالى انه قال في الزمي يقتل من قتل سحره، وحكى ابن خويز من داد عن مالك رواية في الزمي اذا سحر احداهما انه يستتاب فان اسلم والا قتل، والثاني انه يقتل وان اسلم. واما السافر المسلم فان تضمن سحره كفرا كفر عند الائمه الاربعه وغيرهم لقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. لكن قال مالك اذا ظهر عليه لم تقبل توبته لانه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلنا، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي فإن قال لما تعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. شرح أن المتى ظهر عليه أو لم يظهر قبله لا تقبل توبته. لا الأقرب أنه إذا جاء تائبا نادرا قبل أن يظهر عليه قبل أن يعلم الأقرب فيه مثل الزنديق هذا يقبل، لأنه حينئذ ظهر منه الصدق. نعم. مسألة وهل يسأل السافر حلا لسحره؟ فأجاب سعيد بن المسيب فيما نقله عن البخاري وقال عن الشعبي لا بأس بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هلا تنشرت؟ فقال أما أم فقال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن رب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدفن. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجريك ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب مع به، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت أنفع ما يستعمل إذا قلت نعم حسنا. هذا الذي قاله وهب بن وهبه هذا ذكره غير واحد ومجرب في هذا، يأخذ سبع ورقات من سدر يدق ثم يجعل فيه ماء ثم يقرأ فيه آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتان وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف ويونس طه، ثم يحصل منها حسوات ثم يغسل الباقي هذا مجرد بإذن الله في سلامته وعافيته، وهكذا المحبوس عن زوجته مجرب هذا في علاجه وطب شرعي مباح لا بأس به. نعم. لعل بالتجال. نعم. يعني استعملت النشرة العلاج يعني أخبر أن الله شفاه ما عاد يحتاج إلى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بحديث جابر عند أحمد وأبي داود أنه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد وأبو مسلم جيد. والنشرة حل السحر المسحور، فإذا كانت بالسحر لم يجوز لأن يعني السحر منكر فلا يحل به السحر وهو عبادة الشياطين أو استعمال ما حرم الله. أما نشر الحل بغير ذلك من الرؤية والتعوذات والأدوية المباحة هذا لا بأس به الحمد لله، والله جل وعلا ما جعل شفاءنا بما حرم علينا. نعم. قلت أنفع ما يستعمل لهذا السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك وهما المعوذتان، وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مقربة للشيطان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يرد يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذات المؤلف حديث النشرة وان ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب ما جاء في النشرة حديث جيد حديث جامد فيما يعني النشرة وهي النشرة التي اعتادها الكفار والجاهلية وهي النشرة بالسحر. أما التيسير بالدعوات المباحة والدخول الأدوية المباحة والآيات القرآنية فلا حرج فيما تقدم. قد بسط ذلك صاحبة المجيد شهرنا في شرح كتاب التوحيد شرح ما جاء في السحر. نعم مرافق رفاها جبريل بالمعوذتين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. نعم يظهرون بعض من يدعون أنه لعب. لا لا صحيح أنه حقيقة مو ظهور لعب لا صحيح أنه حقيقة وله وجود مما يضر ويرده وأهله منهم يقتل ومنهم عبث من بعض اللاعبين الجهلة لكنه له حقيقة. فقد فعل السحرة ما فعله في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وجل وعلا قال فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم نسأل الله العافية. نعم وأغلبه تخيل يخيل الإنسان أنها تسحر هذا تخيل هذا التخيل يسمون العامة التجميل جمل على عيون. الله قال فلما أقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا سحروا عيونهم يعني جعلت العيون تنظر فيهم وهم حقيقة على خلاف الحقيقة ولا ما انقلبت الحقيقة. الحقيقة هي لكن سحر عيون الناس حتى تخيل لهم أن في يده طير وليس بطير بيض وليس ببيض وهكذا ما أشبه ذلك. هذا ساحر يقتل الشيخ يعمل حاجة حتى يسلم فلوس كذلك هو التجميل هو التجميل جمع على الناس في دكاكينهم حتى يأخذ أموالهم هذا يقتل إذا غبط. نعم صح حكمه ساحر ويقتل إلا إذا ظهر من أمره ما يدل على أنه ليس بساحر من أدوية وأشباه مما لا يكفر به وإلا فالأصل أنه كافر يقتل هذا هو الأصل. وما يعلم حتى يقول إنما هدى ولا تكفر ولكن الشهد كفر كفروا عنه لها السحر أن نسأل الله العافية. نعم كل هذا باطل. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام خالد بن كبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه التورية بما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويمرون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.

بالكتاب العظيم والسنة المطهرة. ومن ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تشبهوا بأعداء الله اليهود في كلماتهم الخبيثة وفي كيدهم المسلمين وفي عدم صراحتهم بالحق. وكونوا صراحاء بالحق، يكونوا بعيدين عن التشبه بأعداء الله. من ذلك هذا الحديث، حديث ابن عمر تشبه بقومه منهم. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التشبه بأعداء الله. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبرون خالفوهم. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: نصف الشوارب وعرف لها خالف المشركين. نصف الشوارب وعرف لها خالف المجوس. لا تتبعوا سنه من كان قبل خلق غده بغده، الى غير هذا من الاحاديث الداله على تحذير من الاقتداء والتاسي باعداء الله. ومن هذا قول اليهود اذا سلموا قالوا الساموا بادغام واخفاء، فلما يدري يحسب يقول السلام، وما قالوا السلام من السام، لكن ياتون بها بعباره غير واضحه: السام يعني الموت. يريد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وهم غير مفصحين بهذا، بل في ذلك اخفاء وادغام للكلام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا قالوا السلام عليكم قلوا عليكم، ان قالوا السلام السلام على الجميع، وان قالوا السام هو الموت والموت للجميع. لكن يستجاب للمسلمين ولا يستجاب لاولئك، يعني تعجيل الموت. ولعل قاعده ان اليهود اهل مكر واهل خداع واهل كيد، فالواجب التحرر منهم والحذر من مكائدهم بغايه العنايه. وهكذا بقيه الكفار لا يؤمنون على المسلمين في اي شيء، ولهذا نهينا ان نتخذهم بطانه. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم شرا وبلاء يدخلونه عليكم. والبطانه الخاصيه توظيفهم يعلمون في امور المسلمين. ولهذا قال بعده: ودوا ما علمتم، يعني ودوا عنتكم، ما مصدريه، يعني ودوا عنتكم، يعني ودوا ادخل الشر عليكم. كما قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم ايات ان كنتم تعقلون. والمقصود ان الواجب على اهل الاسلام الحذر من اعدائهم، وان يكونوا على غايه من الحيطه، وان لا يتخذوهم بطانه، وان لا يامنوهم وقد خونهم الله، وان يعاملوهم بما شرع الله من الحذر والحيطه ووضع الجزيه عليهم او المعاهده، اذا كما امكن وضع الجزيه المعاهده التي توجب البعد من شرهم والعافيه من مكرهم. واذا قدر على قتالهم قتلوا، الا ان يلتزموا بالجزيه عن صغار عن ذل في حق اليهود والنصارى والمجوس. الله المستعان. نعم، في هذا الحديث: وعيت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده. هذا الاصل من الجهاد، ان يعبد الله وحده. اما وضع الجزه هذا عارف بدفع شرهم والسلامه من كيدهم، ولعلهم يرجعون للصواب ويفكرون فيطفوا في الاسلام بحق اليهود والنصارى والمجوس. الا فالاصل أن يقاتلوا حتى يدخلوا في دين الله. ولهذا قال عز وجل: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا التوبة، يعني على الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. لا تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويقول الدين كله لله، هذا هو أصل. وإنما يصار الجزية من حق أهل الكتاب فقط من غيره، وما ذاك إلا لأن الرسل بعثوا ليعبدوا ليدعو الناس إلى عبادة الله ويلزمهم بطاعة الله، هذا هو الأصل. فمن أجاب فله السعادة، ومن أبى إلا أن يكون من هذه الطائفة وهم أهل الكتاب والمجوس، فتقبل منهم الجزية حياتي وانصارهم بحكمة بالغة، وهي أن لهم شبهة كتاب ولهم شبهة اتباع لأنبياء مضوا، وكان من حكمة الله أن شرع أخذ الجزية منهم أيره والطائعون، مع أنهم ينظرون على ما عندهم من العلم يحملهم على الدخول في دين الله. الله المستعان. نعم نعم. الله من هو ذاك لا المقصود هنا راعينا ينظرنا يقبل علينا، معنى راعينا يعني خفف عنا سهل عنا في الثمن، لكن لا سامع عبارة مثلا الحمد لله أني سامع إلى بعض الشيء خفف عنا بعض الشيء، إذا ابتعد عنها يكون أحسن. نعم نعم. عبد الرحمن مثابت الزوبان العنسي يقول الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بآخر السابعة، مات سنة 95 سنة، البخاري في الأدب المفرد والأربعة. في أبوني من جرس أبوني هنا. صلى الله عليه وسلم تعتبر أحاديث النهي عن الشرب الشاهد على الحديث. ما في الشرب مؤيدا شاهد الله. وقرأ نفسه. نعم. سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند أهل العلم، لأن رجل الصحابة قد وقع منهم في بعض الأوقات بقاء الشيء بعدها.